قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. على ظاهرها الله فضل الناس بعضهم على بعض، هذا تاجر وهذا فقير وهذا تجارة أكثر من الآخر، وليس التاجر في جامع أموال المماليك بل ينفق عليهم ويحسن إليهم ولا يعطيهم أمواله، بل ينفق عليهم ويحسن إليهم ويساعدهم ببعض المال، ومن طبيعة الإنسان أنه لا يدفع أمواله لمماليك، وهذا أمر معلوم بالفطرة والعقد كما دل عليه الشرع ودلت عليه الآية الكريمة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.